كذلك أيضا قال لي بعضهم إني لما تكلمت في مثلت مثال لأهل الزيغ الذين يتعلقون بقصة المرأة الخطعمية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني، إنه يقصد الشيخ الألباني وإنه من أهل الزيغ. نسأل الله سبحانه وتعالى، الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة والجماعة ومحدث، كيف أقصد الشيخ الألباني؟ هي لما أذكر مثالا أقصد الشيخ الألباني. إيش التفسيرات؟ ما هذه التفسيرات الخاطئة؟ هذه التفسيرات التي توهمات الشباب. أنصح الشباب بالإعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات العظيمة. كيف أقصد وأقول إن مقصودي من أهل الزيغ الشيخ الألباني؟ فالواجب على الشباب أن يتقوا الله وليعلموا أنهم آثمون بهذا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بهذا الكلام.